ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إلى الملائكة

ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا وأنه إليه تحشرون. يا وأنه إليه تحشرون.